بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. هذا هو الدرس 11 من دروس التعليقات على الرسالة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة التي أخبر الله تعالى بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق. حسنت. تقوم القيامة الكبرى، لأن القيامة الكبرى فيها نفختان بالإجماع، وبعضهم قال هي ثلاث، والخلاف فيها يسير. نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث، هل هي ثلاث أو هي نفختان؟ المتفق عليه أن هناك نفختين: نفخة فيها تقوم القيامة وفيها تتغير معالم السماوات والأرض، وهذه النفخة التي هي القيامة هي التي تقوم والناس أحياء، يعني الذين يعيشون في آخر الزمان. جاءت الأدلة على أن القيامة تقوم وهم أحياء، كما جاء في بعض الأحاديث: هذا يلوط حوضا وإثنان ينشران الثوب يتبايعانه فلا يتم البيع، وهذا يريد أن يحلب غنمه، فهذا يكون والناس ينظرون، وهي لا تقوم إلا على شرار الخلق، أعاذنا الله وإياكم من تلك الحال. فهذه النفخة التي يشاهدها بعض الناس هي التي يترتب عليها دك الجبال، ويترتب عليها تسييرها، ويترتب عليها الانفطار وما يحدث في هذا الكون، ويموت الناس فلا يبقى أحد، وهي النفخة الأولى. وبعد 40 كما جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكون النفخة الثانية. فبعد أن يموت الناس ويمكثون ما شاء الله عز وجل، تكون النفخة الثانية لإسرافيل بعد أن ينزل ماء إلى الأرض وبه تنبت أجساد العباد في قبورهم. ثم إذا أذن الله عز وجل أمر جبريل بالنفخ في الصور مرة أخرى، فيخرج الناس من قبورهم. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: تعاد الأرواح إلى الأجساد. فالله عز وجل يعيد خلق الأجسام خلقا آخر، لكن هو فلان هو فلان، لكن طبيعة خلقه مختلفة في قدرته وتحمله، وهذه الأرواح تعود إلى أجسادها. وهنا تقوم القيامة التي أخبر الله تعالى عنها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلم، ولم ينكرها إلا الدهريون والملاحدة والزنادقة. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، كما جاء في الحديث الصحيح: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، عراة ليس عليهم شيء. وجاء في الحديث الصحيح أن أول من يكسى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ثم نبينا، ثم بقية الأنبياء. فيحشر الناس ويجتمعون في صعيد واحد، وتدنو منهم الشمس حتى تكون قدر ميل، فيعرقون على قدر أعمالهم، حتى إن منهم من يلجمهم العرق. وهذا من أهوال يوم القيامة، فعرق الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يعرق إلى قدميه، ومنهم من يعرق إلى ركبتيه، ومنهم من يكون عرقه إلى حقويه، ومنهم من يكون عرقه إلى كتفيه، ومنهم من يلجمه العرق. فهذا كله من أهوال يوم القيامة، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، لأنه جاءت به الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا شيخ. وتنصب الموازين فيوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. أحسن. تنصب الموازين، وعند أهل السنة أنها موازين حقيقية، وأن الميزان له كفتان، وتوزن فيه أعمال العباد، والنتيجة كما جاء في هذه الآية: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وهذا الميزان وهذا الوزن للأعمال حقيقي، والوارد أن الأصل في الذي يوزن هو أعمال العباد، سواء كانت هذه الأعمال حسية في الدنيا أو معنوية، فيوزن الإيمان والصدق والإخلاص والمحبة والذكر والطاعة وقراءة القرآن والصدقة والصلاة والجهاد والحج وعمل الصالحات والإحسان، كل ذلك يقلبه الله عز وجل يوم القيامة، وهي أعراض يقلبها إلى أعيان تشاهد وتوزن. وجاء في أدلة أخرى أنه قد توزن سجلات الأعمال كما في حديث البطاقة، وجاء أيضا في أدلة أخرى أنه قد يوزن العبد كما في قصة ابن مسعود لما ضحك منه الصحابة فقال: تعجبون من دقة ساقيه؟ والله إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد. وكما أيضا في حديث المستكبرين. لكن الأصل في الميزان إنما هو ميزان أعمال العباد، وهذا الميزان إنما هو ميزان الحسنات والسيئات، كفة فيها الحسنات وكفة فيها السيئات. والحقوق بين العباد إنما أيضا تستوفى بالحسنات وبالسيئات، فأيما حق ثبت لأحد أخذ من سيئاته وأعطيت لذاك. جاء في الحديث: فإن فنيت حسناته، والعياذ بالله، كيف يكون الميزان؟ كيف تكون المقاضاة؟ قال: يؤخذ من سيئاتهم فتوضع على سيئاته والعياذ بالله، فيزداد عقوبة ويطرح في النار، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. لأنه في يوم القيامة ليس هناك إلا هذه الموازين، تقطعت بهم الأنساب والأسباب، فلا نسب ولا سبب ولا مال ولا جاه، ولا يتبرع أحد لأحد، لا يعطي أحد أحدا حسنة، الكل خائف. وهذا من أعظم أهوال يوم القيامة. قد يكون الإبن له حسنة أمثال الجبال، وأمه الرؤوم الرحيم له في الدنيا تساوت حسناتها وسيئاتها، فتحتاج إلى حسنة وحدها حتى ترجح تدخل الجنة. هل يمكن أن تطلب من ولدي؟ ستطلب لكن لا يستجيب له. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. تصور هذا المظهر، تصور هذا المنظر، كيف أن الإبن في هذه الحالة من الخير والجهاد والمجاهدة وغير ذلك، وأمه تحتاج إلى حسنة وتمسك به وتطلب منه ويفر منها. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. تقطعت الأسباب، لأن السلسلة مستمرة من آدم إلى كلهم مجتمعون. فلو طالب الجد الابن، الابن يطالب إيش؟ ابنه. الابن يطالب ابنه، تستمر السلسلة، فصار كل إنسان مسؤولا عن عمله، فلا مال ولا حسب ولا نسب، وإنما هو العمل الصالح. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسب. الذين توزن حسناتهم وسيئاتهم هم المؤمنون الذين تقبل حسناتهم، أما الكفار فهل توزن حسناتهم وسيئاتهم؟ أكثر العلماء على أنه لا توزن لهم حسناتهم. لماذا؟ لأنهم يجازون بها في الدنيا، ويوم القيامة يجعلها الله هباء منثورا. لكن هل توزن سيئاتهم؟ يقال نعم، ولهذا لا نثبت الميزان ولا ننفيه بالنسبة للكفار، لا نثبت لهم الميزان كميزان أهل الإيمان على تفاوت درجاتهم، وقد يكون فيهم المذنب والعاصي، ولا ينفى فيقال لا توزن أعمال الكفار، وإنما يقال لا توزن بميزان الحسنات والسيئات، لكن أعمالهم وكفرهم يوزن لأنهم في النار على دركات والعياذ بالله. وبلا شك أن وزن أعمال الكفار مثل الدواوين، مثل الحساب، مثل حتى يرى ديوان عمله ويقرر بذنوبه ويراها في الميزان فتقوم عليه الحجة من رب العالمين. ومن هنا في يوم القيامة العدل، عدل الله عز وجل يظهر على الجميع المؤمن والكافر، حتى الكافر يوقن يقين تام بعدل الله عز وجل، فليس له حجة في أن يقول أنا لم أعمل، أنا لا أستحق، أنت جبرتني يا رب، كما يقول المحتجون المفسدون المقلدون للشيطان الذين يحتجون بالأقدار على ذنوبهم. لا يحتج، وإنما يقولون ارجعنا نعمل صالح فقط، خلاص نحن معترفون ارجعنا نعمل صالح. نعم يا شيخ. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أحسن. الدواوين صحائف الأعمال تنشر، وينقسم الناس إلى قسمين، من يأخذ كتابه بيمينه، أسأل الله يجعلني وإياكم ووالدين وأحبابنا منهم، وآخذ بكتابه بشماله أو بشماله من وراء ظهره، فهما نوع واحد، بشماله ومن وراء ظهره. وقد يكون بعضهم يأخذه بشماله فقط، وبعضهم والعياذ بالله من شدة النكال له أنه يأخذه بشماله من وراء ظهره. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى دليل الآية في سورة الإسراء، قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ألزمناه طائره، ما هو طائره؟ يعني عمله من خير أو شر. متى؟ للمفسرين فيها قولان. القول الأول ألزمناه طائره، أي عمله ونصيبه في هذه الدنيا وما كتب له فيها من رزق وعمل، ملازم له في عنقه إلى يوم القيامة، فإذا كان يوم القيامة نخرج له كتابا منشورا يلقاه. القول الثاني أن المعنى ألزمناه طائره في عنقه، أي ما طار له وما قدر له ملازم له لا انفكاك عنه، يعني ما قدر له في الأزل، ما قدر له في الأزل وكتب له في الأزل يلقاه يوم القيامة. والشاهد قوله ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فتظهر الحقائق. هذا هو الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصيت فيه. ولهذا هم يقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. فهذا من أعظم أحداث يوم القيامة، حين تتطاير الصحف على العباد وهم في العرصات، فهذا آخذ كتاب بيمين وهذا آخذ كتاب بشمال، فيا لله في ذلك الهول وذلك الموقف أين ستكون أعمالنا. اللهم لا تخزنا يوم القيامة، اللهم لا تخزنا يوم القيامة، اللهم آتنا كتبنا باليمين يا رب العالمين. نعم يا شيخ. ويحاسب الله الخلق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم، ولكن تعدد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. نعم، يأتي الحساب، الكتب وصلت، يبقى الترقيق في الحساب. هذا كتابك، هذه ذنوبك. وكما جاء في الأحاديث الصحيح أن الرب يخلو بعبده، جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول: هل تعرف؟ فيقول: يا ربي أعرف. جاء في بعضها: هل تعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول: يا ربي أعرف. فيقول الله له: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فهذا المؤمن لأنه آمن فيقرر بذنوبه فيقر بها والله عز وجل يغفرها له. قال شيخ الإسلام: فأما الكفار فلا يحاسبون حساب من توزن حسناته وسيئاته كما ذكرنا قبل قليل، وإنما يحاسبون وتوزن أعمالهم لأجل أن يوقفوا عليها وأن يقرروا بها ثم يجزون بها، لأن الكفار متفاوتون في عذاب جهنم. والحساب جاء في كتاب الله عز وجل كثيرا، وهو من أسماء يوم القيامة يوم الحساب. وجاء في الحديث المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أوليس الله يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب. وعلى هذا فيدن الرب ويعرض عليه، فهذا نوع من العرض، فيه الرحمة وفيه الأمان لعبده يوم القيامة. وإذا كانت له ذنوب فالله عز وجل يقول له: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وجاء في روايات متعددة، جاء في رواية أن العبد إذا رأى صحائف أعماله يقول: يا رب، إن هناك ذنوبا لم أرها، يعني يستذكره لكن لا يراه، فيجيبه الله عز وجل بهذا الجواب: أني سترتها عليك في الدنيا وأنا غفرتها لك. فربنا تبارك وتعالى رحيم قريب مجيب، يحب عباده المؤمنين المتقربين إليه بالطاعات فيهديهم ويجزل لهم المثوبة. وإذا جاء يوم القيامة يوم الأهوال صاروا أعظم الناس أمنا. يأتي الواحد آمنا يوم القيامة، مع أن يوم القيامة يوم طويل، قدره على الصحيح 50,000 سنة، ومع ذلك يأمن فيه الإنسان ويخفف عليه فيه. كيف؟ الأمر سهل، وإنما يحتاج إلى مجاهدة. المجاهدة بين عند العبد في هذه الحياة الدنيا تكون سببا لأمانه يوم القيامة. وهذه حقائق، هذه حقائق. الكلام عن يوم القيامة وما فيه هو حقائق ستقع، ليس فيها شك، ليس فيها ريب. فالعلم بها لا بد أن يأخذ فيه العبد العبرة والعظة. فنسأل الله أن يوقظ قلوبنا. نعم يا شيخ. وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، طوله شهر وعرضه شهر، وآنيته عدد نجوم السماء، فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. نعم، هذا في عرصات القيامة، وهذا هو الصحيح، أنه في عرصات القيامة وأنه قبل الصراط، وإن قال بعضهم إنه بعد الصراط، لكن الصواب أنه قبل الصراط، لأنه يكون في العرصات والناس يعرقون ويشتد العطش، فيكرم الله عز وجل أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحوض. والحوض الذي يكون في العرصات هو جزء من الكوثر، والكوثر نهر عظيم أعطاه الله رسوله صلى الله عليه وسلم في الجنة، كما قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. فالكوثر هو الأصل، وهو نهر عظيم في الجنة، وهو جزء من الخير الكثير، كما قال بعض المفسرين: الذي أوتيه وأعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكوثر جاء في بعض الروايات يصب منه ميزابان على الحوض في العرصات، فالكوثر في الجنة والعرصات في الأرض، لأنه قال: عرصة يوم القيامة على الحوض المورود، والعرصة سبق أن قلنا هو المكان الواسع. فيصب من هذا الكوثر الذي هو نهر في الجنة، ومن هنا من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، لأنه من ماء الجنة. وهذا الحوض العظيم لرسولنا صلى الله عليه وسلم جاء وصفه أيضا في الأحاديث المتواترة عن عدد كبير من الصحابة، فهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر عرضه شهر، يشرب منه المسلمون، ولا يذاد عنه إلا من أعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأولى الناس بالشرب من هذا الحوض هم صحابته رضي الله عنهم وأرضاه، وخاصة المهاجرين والأنصار، وخاصة أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، فالصحابة كلهم رضي الله عنهم وأرضاهم هم أولى الناس بأن يكونوا ممن يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. أما اللي يذاد عنه فمن ارتد، وهذا في زمن الصحابة كان عددا محدودا، المهاجرون والأنصار لم يرتد منهم أحد، أو من غير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء في حديث: فأقول أمتي أمتي. جاء في حديث آخر: كيف يعرف النبي أمته؟ قال: من أثر الوضوء. ويقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فالإحداث بالدين والابتداع في الدين والإعراض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي من أعظم الأسباب لأن يذاد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يشرب منه. وعلى هذا فأولئك الذين يقولون من الرافضة وغيرهم إن الصحابة ارتدوا وأنهم هم الذين يذادون، هؤلاء الرافضة المبتدعون هم أعظم الناس ممن سيذاد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشرب منه. ومثل غلاة الصوفية الذين غلوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أشركوا به، هم أيضا أعظم وأكثر من سيمنع من ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينفعهم زعمهم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، هذا هو الميزان. فمن أراد أن يفوز بأن يكون من أهل الحوض المورود الذي يشرب منه شربة لا يظمأ أبدا بعدها، فليلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل الحوض خاص بالنبي أم لكل نبي حوضا؟ جاء عند الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لكل نبي حوضا، إن لكل نبي حوضا. وهذا أيضا جاء عند الطبراني وغيره. والحديث حسنه الشيخ الألباني وذكره في سلسلة الأحاديث الصحيحة في المجلد الرابع رقم 1589، يعني رقم الحديث. لكن أكثرها وأوسعها وأعظمها وأكثرها واردا يوم القيامة هو حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أمته أكثر الأمم وأعظم الأمم. نعم يا شيخ. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. أحسن. بعد الحوض ذكر شيخ الإسلام الصراط، والصراط منصوب على متن جهنم. بعضهم أحيانا يعبر ويقول الصراط بين الجنة والنار، لا، ليس هو بين الجنة والنار، لأن اللي بالجنة هي القنطرة، والقنطرة تكون لمن جاوز الصراط، وإنما الصراط منصوب على متن جهنم وهو الورود الذي جاءت به الآية: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. هذا الصراط جسر على النار، على النار. وشيخ الإسلام قال: الجسر الذي بين الجنة والنار، لم يقصد به أنه خارج النار، وإنما هو على النار كما جاء في الأحاديث. يمر الناس عليه على قدر أعماله، وهو أيضا من مواطن الأهوال، لأن مواطن الأهوال يوم القيامة المفزعة ثلاثة، وهي التي أجاب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة لما سألت عن الناس يوم القيامة: هل يسأل بعضهم عن بعض؟ هل يتحدثون؟ قال: أما في ثلاثة مواضع فلا. الأول حين تتطاير الصحف، فالكل شاخص لا يدري هل يؤتى كتابه بيمينه أو بشمال. والثاني حين تنصب الموازين، فهو مشدوه لا يدري أيثقل ميزانه أم يخف. والثالث عند الصراط، لأنه لا بد من عبور الصراط، فلا يدري هل يعبر الصراط أو يكردس في نار جهنم. وشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر ما ورد في كافة الروايات من تفاوت الناس في هذا العبور، وأنه يكون على قدر الأعمال. ما الذي يقودك وينجيك من عذاب النار ويسرع بك إلى الجنة؟ هو عملك. فذكر: منهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد. الجواد هو أفضل أنواعها الذي درب، كالفرس الجواد. ومنهم من يمر كركاب الإبل، الإبل لما تركب لها سرعة لكن دون سرعة الخيل. ومنهم من يعدو عدوى، كالذي يعدو عدوا برجليه، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا. هؤلاء كلهم مؤمنون، يزحف زحفا حتى ينجو، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، هذا من المؤمنين، يعني أقصد من أهل الإيمان، يخطف فيلقى في جهنم. وكما جاء في الحديث فإن النار الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعماله. طيب والكفار؟ الكفار ليس لهم عبور على الصراط، وإنما يكرسون في نار جهنم مباشرة. فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار قبل دخول الجنة، ولهذا قال قنطرة بين الجنة والنار، فلا يتعارى هذا مع قوله الجسر الذي بين الجنة والنار. هذه القنطرة غير الجسر، الجسر منصوب على متن جهنم كما جاء في الحديث الصحيح. قال فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. لم يرد في الأدلة تفاصيل هذا الاقتصاص، وإنما جاء أمور كانت بينهم في الدنيا. فهنا يأتي سؤال، ما نوع هذا الاقتصاص؟ هل هي حقوق؟ فإن كانت حقوقا فلا بد أن تؤخذ متى؟ عند الميزان وفي الحساب. بعض العلماء أطلق المعنى وقال في هذا الموقف يقتص بعضهم من بعض، ومع الاقتصاص تسلم قلوبهم ويدخلون الجنة، لأنه لا يدخل أحد الجنة وعليه حق لأخي. ومن تأمل النصوص الواردة في الحساب وفي غيره، والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه ما من حق بين العباد إلا ويكون عند الحساب والجزاء. أما هذا الذي يكون فقد جاء في عبارة يقتص بعضهم من بعض أمورا كانت بينهم في الدنيا. هل هي ذنوب؟ هل هي حقوق؟ هل هي أشياء في النفوس كانت في الدنيا؟ يحتمل والله أعلم. وهذا مشاهد في حياة الناس في الدنيا، أليس كذلك؟ أحيانا ليس بينك وبين أخيك حق بأنك ظلمته في مال أو عرض، لكن بينكم أشياء لا تصل إلى مرحلة. فهذا الذي يكون فيه الاقتصاص، ولهذا قال فإذا هذبوا ونقوا، فكأنه تنقية على إثر تنقية، تنقية الحساب والجزاء وصحائف الأعمال، تكون هذه التنقية حتى تصفو القلوب ويتسامحون ويعفو بعضهم عن بعض ونحو ذلك. فإذا جرى هذا التهذيب وهذه تنقية صفت القلوب والنفوس وخلصت من غلها وأحقادها وحسدها ونحو ذلك، فصارت صالحة لدخول الجنة. ومن ثم يستفتحهم باب الجنة فيدخلون الجنة إخوانا على سرر متقابلين، ليس فيها غل ولا حقد ولا حسد ولا أي شيء مما يجري بين النفوس في الدنيا. فأكرم بهذا الصفاء، أكرم بتلك المجالس، أخوة المؤمنين في الجنة، إن الإنسان إذا رأى شيئا منها في الدنيا أحس بطعم ذلك إذا كان يوم القيامة. ليس هناك في الدنيا أطيب في عيش الإنسان من خل وفي ومن طيب صحبة يجمعها الإيمان والتقوى والإحسان والمغفرة والسماح والصفح. وهكذا نعيم الجنة ألوان يلمس الإنسان منه أعني المؤمن نماذج في الدنيا في نعيم الطاعة ونعيم العبادة ونعيم الشوق إلى الله ونعيم الخلو يخلو الإنسان بينه وبين ربه، نعيم العبادة، نعيم التوبة، نعيم الاستغفار، نعيم العمل الصالح، نعيم الصدقة، نعيم المسح على رأس يد اليتيم. كما قال بعض السلف إن في الدنيا جنة من لم يذقها لم يذق جنة الآخرة. أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، أسأل الله يجعلني وإياكم ووالدينا وإخواننا وأحبابنا منهم. نعم يا شيخ. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم. هكذا جاء في الأحاديث الصحيحة، الذي يستفتح باب الجنة هو رسول الله، وقد جاء في بعض الروايات أنه من المقام المحمود، أنه يستفتح باب الجنة فيقال له لقد أمرنا بأن لا نفتح إلا لك، فإذا فتح باب الجنة أيضا أول من يدخل الجنة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء تفسيره هذا في الحديث الصحيح، نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. هذه هي الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يظهر في هذا الفضل، هم الآخرون زمنا لكن الأولون يوم القيامة، الأولون في عبور الصراط والأولون في دخول الجنة. نعم يا شيخ. وله في القيامة ثلاث شفاعات، أما الشفاعة الأولى فيشفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم من الله السلام الشفاعة حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، يشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضل الله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخل من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. انتقل الشيخ إلى موضوع الشفاعة وهو من أهم الموضوعات في يوم أهم الموضوعات في يوم القيامة، موضوع الشفاعة. والشفاعة قسمان، قسم لم يخالف فيه حتى كثير من أهل البدع لم يخالف فيه، مثل الشفاعة العظمى والشفاعة في دخول الجنة لم يخالفوا فيه، لكن السلف رحمهم الله تعالى إذا ذكروا أنواع الشفاعة يذكرونها جميعا. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر ثلاثة أنواع من الشفاعة، لكن أيضا هناك أنواع أخرى أوصلها بعضهم إلى ثمانية. هذه الشفاعة أولاها هي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود، وهي الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم حين يعتذر منها أولو العزم من الرسل وآدم، آدم مع أولو العزم، كل منهم يعتذر المياه حتى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيشفع ويسد تحت العرش ويقال له اشفع تشفع. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم للخلائق أن يقضى بينه. وهذا فيه دلالة على أن الشدة عظيمة، وعلى أن أهوال يوم القيامة تبلغ هذا المبلغ أن الناس يعرقون ويطول بهم الانتظار ويقولون من يشفع لنا إلى حتى يقضي بيننا، نريد الحساب. من يقول هذا؟ جميع الناس، مؤمنهم وكافرهم، الكل يضيق بأهوال يوم القيامة ويريد الحساب. لكن كيف؟ قالوا ما يمكن إلا أن يكون هناك شفيع. فيأتون إلى آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، أسجد لك ملائكته، أسكنك جنته، اشفع لنا. فيعتذر ويذكر معصيته وأكله من الشجر. وهكذا يذهبون إلى بقية الأنبياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم له هذه الشفاعة التي هي المقام المحمود يحمده عليها الأولون والآخر، وهذا الذي جاء فيه الآية: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهي الشفاعة العظمى. النوع الثاني من الشفاعة سبق قبل قليل، أن يشفع لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهذه أيضا من المقام المحمود، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. هناك شفاعة ثالثة خاصة بالنبي وبأبي طالب، وهي أن يخفف عنه من العذاب فيكون في ضحضاح من النار. ما يظن أن أحدا من أهل النار أشد عذابا منه، والعياذ بالله. وهناك أيضا الشفاعة في الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهم 70,000. وهناك شفاعة لمن دخل الجنة أن ترفع درجاتهم فيها، وهناك شفاعة لمن تساوت حسناتهم وسيئاتهم وهم أهل الأعراف، والصحيح أنه يشفع لهم ويدخلون الجنة. وهناك الشفاعة في أهل الكبائر، والشفاعة في أهل الكبائر لها مرحلتان: أن يشفع لهم فلا يدخل النار، استحق الوعيد، استحق العذاب، فيشفع له فلا يدخل النار وإنما يدخل الجنة. وهذا كثير، وهذا يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة والأنبياء والشهداء والصديقون. ولهذا قال شيخ الإسلام: يشفع في من استحق النار ألا يدخلها. هذا النوع الأول. النوع الثاني: وفيه أناس دخلوا النار فيشفع لهم حتى يخرجوا منها. وهذا للنبي صلى الله عليه وسلم فيه كما ثبت في الحديث الصحيح 4 شفاعات على التفصيل. يسجد مرة تحت العرش وينهمه الله من محامده، فيقول الله له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى، فيقول: يا ربي أمتي أمتي. هذا غير السجود الأول للفصل بين الخلائق. فيقول الله له: أخرج من كان، أخرج من أمتك من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. الثانية: يسجد مرة ثانية يخرج ما شاء الله ويشفع لهم فيخرجون من النار. فالثانية: أخرج من أمتك من كان في قلبه أدنى. الثالثة: أدنى أدنى ويخرج ما شاء الله. الرابعة: أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان فيخرج ما شاء الله عز وجل من أمته من النار. كلها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث أن الله أيضا يخرج أقواما من النار بغير شفاعة، بل بفضله ورحمته، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع الصالحون وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيخرج الله أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط. هذا النوع من الشفاعة بقسميه، في أناس استحقوا العذاب فلا يخرجوا منها هو أو دخلوا أن يخرجوا منها، هو الذي جاء فيه الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم أنه قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذا النوع هو الذي أنكره الوعيدية كافة، الخوارج، المعتزلة، الإباضية، كل هؤلاء أنكروا، لأن كل هؤلاء يقولون صاحب الكبيرة يخلد في النار. مؤمن عابد لله، مصلي، صائم، موحد، مات وعليه كبيرة يخلد في النار؟ أين هذا المذهب؟ قد يقول به شرذمة منحرفة، لكن كيف يغطي على فئات وفئات؟ مذهب الخوارج، مذهب المعتزلة، مذهب الإباضية. وقد التقيت باثنين من الإباضية رجعوا إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وسألتهم ما سبب رجوعهم، فقالوا ليس السبب مناقشات أهل السنة ولا غيره، يعني لم نترك مذهب الإباضية إلى مذهب أهل السنة بسبب أن أحد دعانا بشكل مباشر أو مناقشة، وإنما تأملنا داخل المذهب فوجدنا أنه لا يمكن أن يكون في دين الإسلام مسلم يقوم بالدين ثم عليه كبيرة واحدة ثم يخلد في النار، هذا لا يكون في الدين. فقلت سبحان الله كيف قاد العقل هذا الإنسان والفهم إلى بطلان هذا المذهب. يا أيها الإباضية من أولكم إلى آخركم، يا أيها المعتزلة، من الذي يأمن، من منكم يأمن أنه يموت وليس عليه ذنب؟ معناها حكمتم على أنفسكم تقريبا بالخلود في نار جهنم، فاتقوا الله عز وجل. هذه الأدلة الصريحة، وإياكم والممحكات المذهبية، أو أن تتبعوا من يقودكم من شيوخ الضلالة إلى الضلال والانحراف في هذه المسائل. ومثلها يقال للخوارج وللمعتزلة، كيف يكون صاحب الكبيرة مخلد في النار؟ والله عز وجل أمر بإقامة الحدود، ما معنى حد الزاني حد السارق؟ ما معنى؟ سيأتينا في باب الإيمان في هذه المسائل. ولهذا أحاديث الشفاعة هي من الأصول التي ينقض بها مذهب الوعيدية. قال الشيخ رحمه الله ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقوام فيدخلهم الجنة. وهذا أيضا جاء في الحديث الصحيح، الجنة بعد أن يدخلها أهلها يبقى فيها فضلة، فينشئ الله لها ويخلق أقواما ويدخلها ويعمروها. أما النار فقد سبق أن عدل الله يقتضي ألا ينشي لها أقواما يعذبوا بغير عمل بغير جرم، وإنما يضع عليها الجبار قدمة أو رجلة فينزوي بعضها بعضا وتقول قطن قطن، يعني حسبي حسبي. نكتفي بهذا الآن ونلتقي إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.